بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. يقول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. الجملة على الابتداء: من كفر بالله مبتدأ، فعليهم غضب هو الخبر، والمعنى من كفر بالله سبحانه وتعالى بعد أن كان مؤمنا مهتديا فعليهم غضب من الله عز وجل، إلا من أكره على الكفر، والحال أن قلبه مطمئن بحقيقة الإيمان، لم يتغير اعتقاده صحيح، ولكن من اتسع صدره لقبول الكفر واعتقده واختاره على الإيمان وطابت نفسه واطمأنت به، فهذا الصدق المعني بقوله: فعليهم غضب شديد من الله ولهم عذاب عظيم في الآخرة. هذه الآية لها سبب نزول، وسبب النزول يوضح المراد منها. سبب النزول صحيح خرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، ما تركني الكفار حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك لما صنعت هذا؟ كيف تجد قلبك؟ فقال عمار: مطمئنا بالإيمان. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فرد. ما دام أن القلب مطمئن بالإيمان وأن القلب لم ينشرح بالكفر وأنت أكرهت إكراها، يسميه المتأخرون من الفقهاء أكرهت إكراها ملجئا، إكراه الملجئ هو الذي تدور معه الرخص بما فيها هذه الرخصة، والإكراه الملجئ أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. لو هددك رجل ساقط ليس له قوة، صغير ضعيف، هذا إكراه الملجئ، ولا حكم له ولا قيمة له. فالإكراه الملجئ أن يكون المهدد له قوة بها يقدر على تنفيذ ما هدد. الأمر الثاني خوف المكره من إيقاع المهدد به، فلو كان المهدد في مكان والمكره في مكان فهذا ليس إكراها شرعيا، لكن أن يخاف وتظهر مخاوف إيقاع الأذى بالمكره فهذا أيضا شرط ثاني. شرط ثالث أن يكون ما هدد به فيه قتل أو إتلاف عضو، فلو هددك بشيء لا يضرك لو حصل أن يستولي على شيء من أملاكك ولا قيمة له، أو أنت لست بحاجة إليها، أو شيء ليس ذا بال، فهذا لا يجوز أن تقع في الكفر، لأن هذا الإكراه ليس بملجئ. فالإكراه الملجئ أن يكون الإكراه على قتل أو على تهديد إتلاف عضو أو نحو ذلك. الشرط الرابع أن يكون المكره لا سبيل له إلا أن يقع لها، فلو قال مثلا أنا والله هذا المكره وهو يحب هذا العمل فهذا ليس إكراه ملجأ، يعني لجأ لشيء هو يحبه، فلا بد أن يكون فيه عدم رضا قلب وشراح صدر بالإسلام. أن يتعين عليه فعل المكره عليه، فلو خير بين عدة أشياء أو وجدت شفاعة لرفع هذا الإكراه الموصوف بالصفات السابقة فهذا ليس إكراها ملجئا، لأنه يمكن أن تجد سبيلا لدفع هذا الإكراه. فهذه معالم عامة، والإكراه الملجئ والكلام فيه طويل وله فقه وله فروع وله صور، يعني تحتاج إلى دورة كاملة الإكراه الملجئ. الكلام عن الإكراه طويل، لكن أنا الذي أريد أن أوصله لإخواني في هذه العجالة أن من أكره على الكفر وأجبر عليه وكان الإكراه ملجئا فحينئذ والقلب مطمئن بالإيمان راغب فيه لا عنه، فإنه لا حرج ولا إثم على من نطق بكلمة الكفر عند هذا الإكراه. هذا الحكم واضح في نص الآية ومنطوق الآية تدل عليه، وجاءت الآية أصالة لتقرير هذا الحكم، وهذا هو الفرق بين المنطوق وبين دلالة الإشارة ودلالة اللازم ودلالة المفهوم بنوعيه الموافقة والمخالفة، سواء كانت المخالفة يعني مثل أو المخالفة التي هي أقوى والتي هي أولى. فالآية جاءت لهذا الأمر، ودلنا على أن الآية صيغت لهذا الأمر سبب النزول، وسبب النزول كما أسلفنا قبل قليل جاءت لما أكره الكفار عمارا رضي الله تعالى عنه بأن يذكر آلهتهم بخير وأن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه دلالة واضحة والكلام على هذا الطويل أن النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنقص منه كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. ولكن المراد أن الإكراه الزامي أو الإكراه الذي فيه الجاء فهذا هو الذي لا يؤاخذ به العبد. طيب هذا الكفر. طيب الدلالة على قول محرم إكراه، وهذا الإكراه ملجئ هل عليه إثم؟ لا مولى. الدلالة الأولى إذا جاء الكفر حال الإكراه الملجئ فلو أن رجلا ذا سلطة أكره فقيها على قول وكان الإكراه ملجئا على أن يحرم حلالا أو أن يحلل حراما، فهل القول بهذا الحكم حال الإكراه الملجئ يرخص له أم لا يرخص؟ لا يرخص، يرخص له. والأحسن في الصورتين أن يبقى الإنسان على العزيمة سواء في الكفر أو في القول الذي يخالف دين الله سبحانه وتعالى. ولذا العلماء في حال الإكراه بعضهم يأخذ بالرخصة، بعضهم لا يأخذ بالرخصة، بعضهم يعمل على التورية، بعضهم يعمل على التورية. والتاريخ سجل لمن لم يأخذ بالرخصة موقفا، وأصبح الذي لم يأخذ بالرخصة إماما. مثل خلق القرآن، خلق القرآن بعض الأئمة سكتوا، فلما أجبروا قالوا القرآن مخلوق. يحيى بن معين لما سئل عن خلق القرآن عمل تورية فقال القرآن التوراة الإنجيل صحف إبراهيم وصحف موسى هذه مخلوقة، هذه الخمسة مخلوقة، هذه تورية. يحيى بن معين والله قال هذه الأصابع الخمسة مخلوقة، لماذا أحمد كان يقول له القرآن غير مخلوق؟ أمير المؤمنين المأمون يقول بخلق القرآن، الناس كلهم سيقولون بخلق القرآن ويصبحون معتزلة. والله جل في علاه حفظ هذا الدين ببعض مواقف لبعض العلماء، ومنها قول الإمام أحمد. إذا قيل عن الإمام أحمد بعد فتنة خلق القرآن قيل عنه رحمه الله تعالى، قيل عنه إمام أهل السنة. لو قال كما قال غيره وجاز له ذلك ما سمي بهذا الاسم، فسمي بالإمام أحمد بأنه إمام أهل السنة لأنه أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة. وسبحانه الحق والمأذون فيه في الشرع، الله جل في علاه في سنته الكونية للشرعية لا يضيع الحق. وبالتالي الأقوال الحق في المسألة يتوزعها العلماء. منصقة مثلا ما تستطيع تتكلم في بعض الحقائق، في بعض الفتاوى، في بعض النوادر، منطقة أخرى يستطيع الإنسان يتكلم، فالحق لا يضيع، الحق لا يضيع. وهذا أمر لله خالص بقدرة الله سبحانه وتعالى. فمن قال الكفر أو من قال الباطل مما هو دون الكفر وكان هنالك إكراه ملجئ، فالآية فيها دلالة على أن في هذا رخصة، وليس فيها دلالة على المنع، على المنع من أن يأبى النطق سواء بالكفر أو يأبى الكفر أو يأبى النطق بكلام الضلال. طيب مسألة ثالثة وهي مهمة جدا، المكره في موضوع الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو اليمين، المكره هل يؤاخذ المكره بكراه الملجئ لو طلق رجل زوجته تحت إكراه الملجئ؟ هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. وهذا يؤكد صحة مذهب الجماهير في موضوع المقتضى، هل هو خاص أم عام؟ في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ما المرفوع من الاستكراه ومن الخطأ والنسيان؟ إثم. للعلماء قولان، قول الإمام أبي حنيفة يقول المرفوع إنما هو الإثم والمؤاخذة عند الله فحسب. الجماهير قالوا لا، المرفوع المؤاخذة الإثم، كذلك من نطق بطلاق ليس فقط مرفوع عنه الإثم، لا يقع الطلاق، وإذا نطق الإنسان نسيانا في الصلاة تبقى صلاته صحيحة. ما أبو حنيفة ما قال بعموم المقتضى، الجماهير قالوا بعموم المقتضى، قال أنا أريد أن أصحح الكلام. انتبه، كلام الشرع مصون عن العبث، ومصون كلام الشرع عن الأمر الذي ما يكون. انظر للحديث، رجع لأمة الخطأ، أنا وياك مخطئ أم لا مخطئ؟ منسى استكره، الكلام مصون عن أن يخالف الواقع، فليس المراد رفع عمة الخطأ أننا لا نخطئ، إنما المراد الإثم. فقال أبو حنيفة أنا أصوب بالحديث بالمقدار الذي يلزم، رفع الإثم على المستكره وعلى الناس وعلى المخطئ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان والاستكراه. الجماهير قالوا ليس هنالك شيء أولى من شيء، فليس فقط الإثم المرفوع، وإنما أيضا الحكم. ولعلكم الآن تستطيعون التخريج إن سألت مسألتين مثلا، وبعد معرفتكم بهذا الأصل تستطيعوا أن تخرجوا عليه مسائل لا عد لها ولا حصر، مسائل كثيرة. يعني مثلا رجل طلق تحت الإكراه الملجئ، هل يقع طلاقه أم لا يقع؟ أبو حنيفة يقول يقع، الجماهير يقولون لا يقع. لماذا أبو حنيفة يقول يقع؟ قد رفع عموما للإثم وبقي الحكم، ما قال بعموم المقتضى. الجماهير قالوا بعموم المقتضى. إيش عموم المقتضى؟ رفع الإثم ورفع الحكم، فالطلاق لا يقع. وقل مثل ذلك في من تكلم في الصلاة ناسيا، واقف واحد يصلي السنة وفي دوشة في البيت والزوجة بتدور على شيء فقديته، قال وين كذا وين كذا، تسأل أولادها وين كذا، نسي يصلي، فقال في الخزانة وصلي في الخزانة. صحيح ولا باطلة؟ أبو حنيفة يقول باطلة، والجماهير يقولون الصلاة صحيحة إذا نطق بالمقدار الذي يكون فيه نسيان كامل. لك لو صار في حوار ونقاش وبدأ يكمل الصلاة باطلة، الصلاة هنا أصبحت باطلة، لكن بالمقدار إذا استكرهت على المقدار اللازم فأنت شرعا غير مؤاخذ. فكذلك الآية بما أنها رفعت المؤاخذة عمن نطق كلمة الكفر، فكذلك ترفع المؤاخذة في حال النسيان. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل الذي فرح بطعامه وشرابه ودابته، فقال من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رجل يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر والعياذ بالله، لكنه أخطأ من شدة الفرح. فالأمر الإكراه والنسيان والخطأ في مسائل الصلاة، مسائل العتق، أن يعتق الرجل عبدا مملوكا له، في مسائل البيع، في مسائل الشراء، فهذه كلها تدخل في عموم الآية ولا يؤاخذ العبد بها أيضا. طيب تأمل الآية، ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كفر، هذا يشمل الأقوال والأفعال أم الأقوال دون الأفعال؟ الآية نطقت بشيء أم سكتت؟ ومن كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. لو أن رجلا قال قولا قلنا بالقيود الموجودة والإكراه الملزم والقلب غير منشرح والقلب مؤمن بالإيمان فلا لا مؤاخذة فعل، فلا يشمل الأفعال ولا فقط بالأقوال؟ الآية نصحت أقوالا وفعالا. تأمل الآية، الآية فيها بيان أن الكفر هو قول أو فعل، لا. أما أن الآية سكتت عن أن هذا قول أو فعل، الآية ساكتة ما ذكرت القول أو الفعل. ولذا المحققون العلماء يقولون كذلك من أكره إكراها ملجئا على فعل كفر وقلبه مؤمن بالإيمان فلا فرق بين الأفعال وبين الأقوال. يعني لو إنسان أكره مكره إكراها ملجئا أمر بأن يسجد للصنم، هذا كفر، قول واحد كفر. والإكراه ملجئ فلا فرق بين القول والفعل، فالآية عامة تشمل الأقوال وتشمل الأفعال. ثم جاء في الآية قول الله عز وجل فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعليهم غضب، ما جاء مثلا فقد غضب الله عليه، وإنما جاءت فعليهم غضب من الله. ما الفرق بين جملة فقد غضب الله عليه وبين فعليهم غضب من الله؟ ما الفرق؟ فعليهم غضب من الله جملة اسمية، فقد غضب الله عليه جملة فعلية. أيهما أقوى في اللغة، الجملة الاسمية أم الجملة الفعلية؟ احفظ هذه وأن تقرأ وردك اليوم من القرآن ستجد عشرات الأمثلة في وردك الذي تقرأه في أي مكان كنت تقرأ في القرآن. إن شاء الله تقرأه وأنتم تستوعبون وتفهمون وتقرأون. القراءة فقط دون ولا لا قراءة ولا تدبر، أعوذ بالله أن أقول كذلك، أعوذ بالله أن أقول كذلك، الأصل أن نقرأ بتدبر. الجملة الفعلية مرتبطة بالزمن فليست ثابتة وليست باقية. فقد غضب الله علي غضب محدد، غضب ليس دائما. أما إن فعليه غضب من الله غضب دائم. فالجملة الفعلية ليست ثابتة ومؤقتة، والجملة الاسمية جملة تدل على الثبات والبقاء، فعليهم غضب من الله. وهذا هو سر قول الله عز وجل فعليهم غضب من الله، ولم يقل فقد غضب الله عليهم. لو عملت دراسة بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية في الغضب مثلا واستقرأتها في القرآن تجد عجبا، كل كلمة في القرآن لها أسرار وتستطيع أن تفهمها من خلال النظر في سياق الآيات كلها، فحينئذ تبدو لك يعني شيء من أسرار القرآن. طيب ما قال غضب الله عليهم؟ قال فعليهم، فعليهم مبتدأ خبر مؤخر والغضب مبتدأ، مبتدأ مؤخر، وعليهم خبر مقدم، عليهم خبر مقدم غضب الله عليهم، لكن خصهم الله وقدمهم. وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر، يعني كأنه لا غضب لله دائم إلا على الكفار. هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا لا يفهمه إلا من كان على حق بناء شيخ الإسلام. بناء على هذا لما استقرأ في كتابه البديع صارم المسلول في حكم شاتم الرسول وتعرض لحكم سب الرب وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثلا العذاب المهين وذكر العذاب العظيم وذكر العذاب المبين، وخرج بعد استقراء تام للقرآن أن العذاب المهين لا يذكر في القرآن إلا للكفار، كل عذاب مهين تدل على أن صاحبه كافر، عذاب مهين عذاب باقي. أما العذاب العظيم والعذاب الشديد والذين يؤذون الله ورسوله في الأحزاب، فذكر لهم عذاب مهين لإذاء الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، اختسبوا بهتانا وإثما مبينا. المهينة المهين للكافر، والمبين والشديد والعظيم لهذا وذاك. فالشاهد أن تقديم الله عز وجل في هذه الآية فعليهم غضب من الله، كأن غضب الله عليهم لأنه حال بهم باق وهم فيه إلى أبد الآباد، وهذا لا يكون إلا في الكفر. والآية جاءت ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه الله، فالآية واضحة في الكفار. تأمل معي، تأمل معي الآية وأذكر بعض الدقائق اللغوية فيها. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قال ولكن من شرح، استدراك بعد الاستثناء، الاستثناء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الاستثناء، فهذا استدراك بعد الاستثناء بعد إلا من أكره، وهو اقتراس من أن يفهم من الاستثناء أن المكره مرخص له في جميع الصور. لا، ما تفهم أن كل ما استثناه الله تعالى من الإكراه الملجئ وإلا من أكره، قال خص صورة، قال ولكن من شرح بكفر صدره. فلو كنت مكرها وشرحت بكفر صدره فعليك غضب دائم وقد كفرت وخرجت من الملة. فهذا استدراك من الاستثناء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المكره تراه ملجئ، متى لا يكفر؟ شرط أن يكون قلبه منشرح بالإيمان، فإذا أكره إكراها ملجئا وقلبه ليس بمنشرح للإيمان كفر وخرج من الملة، كفر وخرج من الملة، وهذا مهم. ثم قال ولهم عذاب عظيم، ما قال وعذاب عظيم لهم ولهم، فقدم لهم أيضا للاهتمام ونكر العذاب العظيم في هذا الأمر. طبعا من المسائل الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان أن الغضب المذكور هاهنا صفة فعلية لله عز وجل. صفات الله قسمان، صفة فعلية وصفة ذاتية. الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، والصفة الفعلية التي لها صلة بالمشيئة، فالله يغضب على من يشاء ويرضى عن من يشاء. ففي الآية في قوله عز وجل فعليهم غضب إثبات الصفة الفعلية لله سبحانه وتعالى، فالله يغضب غضبا يليق بجلاله، فلا نؤول الغضب بمعنى آخر، وهذا أمر ذكرناه في الدورات السابقة وفصلناه وطولنا في تقريره. فمما استفاد من الآيات إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي صفة فعلية وليست صفة ذاتية، والذي يستحق هذا الغضب إنما هو الكفار. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله جل وعلا في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تأمل معي الآية. أعد كم مرة ورد الكذب في الآية. هذه الآية آية واحدة، كم مرة ورد فيها الكذب؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات. هذا الكذب المذكور في هذه المواطن ينبغي أن نتيقظ له وأن نفهمه فهما جيدا. الله في آية واحدة ذكر الكذب ثلاث مرات. ولتقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آية سنة. ما أجمل أن تقرأ القرآن قراءة سننية. قواعد، كل آية في القرآن فيها قواعد، القواعد هذه ثابتة لا تتغير. كل من يفتري على الله الكذب ولو سمي بشيخ المشايخ قاضي قضاة الدنيا وأعلم الناس في الأرض لا يفلح. هذا قول الله عز وجل. كل من يفتري على الله الكذب لابد أن يهان، ولا بد أن تناله الألسنة، وأن يحق من قدره، ولا يكون له ذكر لا في حياته ولا بعد وفاته. آية واضحة جدا. لكن ينبغي أن نفهم هذه الآية وأن نفهم هذه السنة فهما بسياقها وفهما بالضوابط التي فيها. المعنى المجمل للآية: لا تحللوا ولا تحرموا من تلقاء أنفسكم، فإن فعلتم فهذا كذب على الله عز وجل، لأنه لا مستند صحيح لكم ولا حجة بينة فيما قلتم وافتريتم، وتكونون قد قلتم على الله عز وجل هذا حلال وهذا حرام اختلاقا وكذبا على الله سبحانه وتعالى. حرمة الكذب على الله سبحانه وتعالى في القرآن منتشرة وكثيرة، ومرت معنا آيات في سورة الأنعام وكذلك في سورة يونس، وتكلمنا في حينها على هذه الآيات. لكن هذا معنى تحريم الحلال وتحليل الحرام قرين الشرك. بعد الشرك في المحرمات الافتراء على الله بأن تقول هذا كذب وهذا حلال وهذا حرام دون بينة ودون حجة ولا برهان. ولذا قال أهل العلم: تحديد الحرام وتحريم الحلال قالوا هذا قرين الشرك. وثبت عند أحمد في المسند أن عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فغضب عدي، ما كان قد أسلم، عرب يفهمون، عقلاء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ما اتخذنا أحبارنا. قال: يا رسول الله، ما اتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا من دون الله. فعدل له النبي صلى الله عليه وسلم المراد، شرح النبي القول كيف اتخذهم أربابا من دون الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال؟ قال عليه: بلى يا رسول الله. قال: إذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كل من كانت له سلطة على الناس يقول هذا حلال وهذا حرام في دين الله، هذا يا رب، هذا إله. وسيأتينا إن شاء الله بعد في الآيات اللاحقة معنى الرب. هل يلزم أن يكون العالم الذي وضع الله له القبول هو أعلم الخلق؟ لا والله لا يلزم. الله نصر أهل السنة وهم منصورون، وسيبقوا على نصر بإذن الله بسبب علمائهم وبسبب صدق علمائهم وبسبب تأله وتدين علمائهم. أهل السنة كلما قربت من رجل منهم علمت منه ما لا يظهر لك من التقوى والورع والخوف من الله والطاعة والعبادة. أهل الباطل وأنت سموا بالعلماء كلما قربت منهم علمت حالهم ونفرت منهم وابتعدت عنهم وعلمت من السيئات ما الله به عليم. قد يبدو الأمر لزوجته وأولاده، بعض العلماء زوجه متبرجة وله حسابات بنكية. الله حدثني عالم رباني قد سافرت مع فلان وكان مفتيا لبلدة، ما سافرت معه لأمريكا، قال طول السفرة ونحن ذاهبين ما صلى ولا صلى ولا صلى. هذا دين؟ صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت الصائبي. طيب نكمل إن شاء الله ونرنا بالرحمة بالناس، الله يرحمنا يا الله. نكمل إن شاء الله شرح الآيات بعد الصلاة بعد أن نصلي المغرب. الله يطول لنا ومنكم الإخوان الصائمين لا ينسونا وينسون المفطرين الدعاء، تنسون المسلمين بالعموم من الدعاء. بارك الله.